بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 67. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه لم يجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم البيت في طوافه على يساره، ويجوز في منكسا فتح الكاف صفة لمصدر محذوف، أي طاف طوافا منكسا، ويجوز كسرها ويكون حالا، أي طاف منكسا طوافه، والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا عن المسائل المتعلقة بالطواف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه المسألة، وهي: من طاف عكسا الذي هو منكسا طوافه. الأصل في الطواف أن تبدأ من الحجر وتجعل البيت عن يسارك وتطوف والبيت عن يسارك، هذا هو الأصل. فإن طاف هذا الطائف عكس ذلك، هذا معنى قوله منكسا، يعني عكس طوافه. فإذا عكس بأن طاف منكسا فجعل البيت عن يمينه، مشى عكس الناس فجعل البيت عن يمينه، فبدل ما يأتي من الحجر الأسود إلى الباب إلى الحجر ثم إلى الركن الثاني الشامي الغربي مع الحجر ثم إلى الركن اليماني ثم إلى الحجر، بدل أن يطوف هكذا طاف من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، نعم، ثم إلى الحجر ثم إلى الركن العراقي في الحجر ثم إلى باب الكعبة ثم إلى الحجر الأسود، هذا معنى قوله وإن طاف منكسا أو منكسا، كله صحيح، جعل البيت عن يمينه لم يجزئه. وذلك لأنه طاف على غير الصفة الشرعية، فهذا الطواف باطل. وهذا يتصور من الجهال الذين لا يعرفون، في حال واحدة وهي إذا ما قيل إنه لم يرى البيت أو أنه وجد البيت فارغا، وهذا افتراض، ومع ذلك إن حصلت هذه الصورة فهذا الطواف غير صحيح. نعم. وإن طاف القحقرة بأن مشى إلى جهة قفاه وجعل البيت عن يمينه لم يجزئه. نعم، أو طاف على جدار الحجر على لو طاف الحجر. هذه الصورة الثانية، لو كان يمشي على ظهره بدأ من الحجر الأسود مع الطائفين تماما، لكنه يمشي على قفاه ووجهه إلى الحجر الأسود، يصير البيت عن يمينه ولو كان مع الطائفين، لكن على قفاه على ظهره، القهقرة مشى على ظهره ويجعل وجهه إلى الحجر الأسود، فهذا أيضا لا يصح لأنه على غير الصفة الشرعية في الطواف، لا يجزئه. وهذا قد يتصور إذا ما كان الإنسان مع نساء أو مع صغار ويكون حولهم مع بعض رفقائه، فيكون مثل الحلقة الدائرة على النساء، فربما صار منه شيء من هذا، يعني يصير مشتول يمشي أشبه ما يكون على القفا، كل ذلك لأجل أن يحجر على النسوة اللاتي يكن بينه وبين رفقائه، يجعلون عليهم حلقة، فيحصل مثل هذا أحيانا. يتصور أن الزحام يحرفه بمثل هذه الصورة إلى مثل هذه الصورة، وأحيانا يقول هكذا فتجده يمشي على جنب، ها؟ يحصل هذا خصوصا إذا كان همه حماية النسوة والصبية، إذا جعل هو ورفقاؤه على هؤلاء مثل الحلقة حتى لا يحطمهم الناس، فربما حصل منه الطواف على هذا ولو في بعض أشواطه، فلو حصل في بعض أشواطه فهذا الشوط غير صحيح ويأتي مكانه بغيره. نعم، هذه صورة ثانية. أو طاف على جدار الحجر، نعم، بكسر الحاء المهملة الحجر، نعم، بكسر الحاء المهملة يعني حجر الكعبة، لو طاف على حجر الكعبة على الجدار لم يجزئه، يعني الذي ترون الآن فيه اللمبات المصابيح هذه الكبيرة، لو لز من الزحام فطلع على الجدار وصار يكمل على النصف، نصف الحلقة هذه، هذا الشوط غير صحيح. نعم، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها هو من البيت، رواه مسلم. نعم، فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. نعم، قال النووي ولو سلم أن بعض الحجر ليس من البيت لا يلزم منه أنه لا يجب الطواف خارج جميعه، لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لا، والله تعالى أعلم. نعم، فلو طاف على الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف في البيت ولم يطف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يعني حوله، والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت، وهذا لم يطف بالبيت يعني حوله وإنما طاف في البيت، لأن الحجر من الكعبة، وسمي الحجر حجرا لأن قريشا لم تسعها النفقة لبناء البيت كله فحجرت على الباقي، النفقة الحلال التي عند قريش لم تتسع لإعادة بناء الكعبة لما أعادوا بناءها حينما تهدمت من جراء السيول وجاءها ما جاءها، فأرادوا عمرانها وتجديدها وأبوا أن يدخل في المال الذي يبنونها به إلا المال الحلال، ما يدخلها شيء من أموالهم التي فيها الربا ونحو ذلك، فلم تتسع إلا لهذا، والباقي حجروا عليه، جعلوا عليه هذا الجدار فحجروا عليه للدلالة على أنه من البيت، فمن طاف عليه فقد طاف في البيت ولم يطف بالبيت. والله يقول وليطوفوا بالبيت، فمن لم يطف بالبيت لم يعتد بطوافه، فهذا طاف في البيت. قال النووي ولو سلم أن بعض الحجر ليس من البيت، يعني منه شيء مع نصف الدائرة الشمالي في زيادة ليست من البيت، فلو سلم أن هذا القليل الذي ليس من البيت وطاف به هل يصح؟ نقول له لا يصح، لأن الأعظم هذا كله من البيت، ولا يلزم من وجود هذا القليل أنه لا يجب الطواف خارج الجميع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك طاف من خلفه، طاف من خلفه، فمن طاف عليه فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو طاف على شاذروان الكعبة، هذه الصورة الرابعة، طاف منكسا، مشى القهقرة، طاف على جدار الحجر، الآن طاف على الشاذروان. والشاذروان هو الجدار الذي في أسفل الكعبة، حزمت به الكعبة من الأسفل، وفيه الحلق هذه التي تربط بها الكسوة، الجدار الذي جاء هكذا مائلة في أسفل الكعبة في أصل الكعبة، هذا يسمى الشاذروان. نعم. أو طاف على شاذروان الكعبة لم يجزئ لأن الشاذروان من الكعبة. نعم. قال في المطلع الشاذروان بفتح الشين والذال المعجمتين وسكون الراء القدر الذي ترك خارجا عن الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، والذراع 24 إصبعة، وهو جزء من الكعبة نقصته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، إلا عند الحجر الأسود. نعم. وهو ظاهر، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح فصار يعصر الدوس عليه. نعم. فجزى الله فاعل الخير خيرا، انتهى كلام المطلع. نعم. قلت وفي هذا الزمان قد بقي الموضع الذي جهة باب الكعبة والملتزم لم يصفح، مراعاة لتسهيل الالتزام فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم. هذا الذي في أسفل الكعبة هو من الكعبة، مثل ما تبني شيئا وتجعل حوله شيء من البناء في أسفله ليقويه، يقوي البناء، فقريش جعلته حزاما على أسفل الكعبة وهو منها، وهو منها ليقويها، يمنع عنها السيل قديما وضرب إيش؟ وضرب الماء إذا جاء، لأن الكعبة بواد، في وادي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الآية، فحينما يأتي الماء في ذلك الزمن ويدحرج معه الحجارة في المسيل لا تصطدم بجدار الكعبة، وإنما تصطدم بهذا الحزام، هذا الحزم الذي حزمت به الكعبة، فيضرب الحجر في هذا الحزم ولا يضرب في الجدار فيهدمه. عرفتم لماذا وضع هذا الحزم؟ لذلك، ليقوي البيت، وقد كان هذا مرتفعا عن وجه الأرض على نحو يمشى عليه، على نحو يمشى عليه، وهو قدر ثلثي ذراع، هذا الذراع وقدر الثلثين هكذا تقريبا، قدر ثلثي ذراع، هذا هو الذراع وقدر الثلثين، أنت إذا حسبته من هنا إلى هنا قدر الثلثين تقريبا قبل الرسغ في آخر في أول الساعة، فهذا المقدار يعني قرابة 40 سنتيمترا أو 35 سنتيمترا، هذا جعل حزما، حزم به البيت ليحمي عنه ويدفع عنه. وقد كان عاديا هكذا يمشى عليه، هكذا مربعا يمشى فوقه جدار في الأسفل، لكن بعد ذلك صار ممسوحا صفح كما ترونه، صار منكوس هكذا مائلا لا يستطيع أحد يمشي عليه، حتى إنكم لترون جهة العسكري مع الحجر جعلوا له مثل المنصة لأنه لا يستطيع يقف على شيء من هذا، وتركوا جانب البيت مع جانب الباب مع الحجر مفتوحا ليسهل الرقي إلى باب الكعبة في زمانهم أيضا، وليسهل لعله والله أعلم الالتزام التمسك في ناحية الملتزام. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. انتهى انتهى. فهذا لو طاف عليه لم يصح، لكن لو وضع يده فيه يمسحه ماشيا لا يضره ذلك، طوافه صحيح طوافه صحيح. نعم. وإن طاف طوافا ناقصا ولو نقصا يسيرا لم يجزئه، لأنه لم يطف بجميع البيت أو لم ينوي الطواف لم يجزئه، لحديث إنما الأعمال بالنيات، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه. هذا قوله وإن طاف طوافا، هذه الصورة صورة أخرى، فعندنا لو طاف منكسا رجع القهقرة جدار الكعبة على الشاذروان، هذه أربع، هذه الصورة الخامسة، لو طاف طوافا ناقصا ولو يسيرا، يعني لو ترك شيئا من الشوط لم يجزئه. لما؟ لأنه يصدق عليه أنه لم يطف بجميع البيت، فإذا كان كذلك لم يجزئه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. أو طاف خارج المسجد أيضا، طاف خارج المسجد لم يجزئه، لأنه لم يرد بهذا الشرع المطهر، أو أنه لم ينوي الطواف، يعني لف ودار على البيت وهو لم ينوي، لم يجزئه لأنه لم ينوي أيضا، هذا العمل لا يعتبر طوافا، مثل كما لو لف على البيت ودار لتغسيل البيت حوالين البيت في المطاف، هذا لا يعد طوافا، ما نوى، هو يغسل وينظف. ومثله لو طاف يبخر البيت بالبخور بالعود، لم ينوي الطواف وإنما نزل يبخر البيت، فقد يفرغ من 4 أشواط و5 أشواط 6 أشواط، يقول تدري خلنا نكمل، نقول هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه. لما؟ لأنه لم ينوي، فحينئذ الأعمال بالنيات. وهكذا الذي يطوف طوافا ناقصا لم يجزئه، لما؟ لأنه على غير الصفة التي طاف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم، فحينئذ هذه الصور كلها لا يصح طواف أصحابها. نعم. أو طاف خارج المسجد لم يجزئ، لأنه لم يرد به الشرع، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالكعبة. نعم. لو أقسم أنه لا يطوف بالكعبة وطاف خارج المسجد هذا لا يحنث. لما؟ لأنه ليس بطائف حول الكعبة، هذا خارج المسجد. نعم. أو طاف محدثا ولو محدثا أو طاف محدثا ولو حائضا لم يجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هذه هي المسألة العاشرة: من طاف محدثا ولو حائضا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف هذا قوي وليس هو بخلاف حديث بل هو قديم. ومبناه هل على ما قرره أهل العلم أو قعده أهل العلم، وهو اشتراط الطهارة للطواف. فالطهارة من الحدث هي أصل المسألة هنا في الطواف. فالجماهير على أنه لا يجوز طواف المحدث والحائض لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، وذلك لأن الطواف كما تقدم معنا في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في حال الإضطرار، فقد اتفقوا على أنه في حال الاختيار وعدم الضرورة لا بد من الطهارة، لكن في حال الإضطرار وهو كما لو حاضت الحائض ويشق عليها البقاء ولم تطف طواف الحج طواف الإفاضة، فهل تسقط الطهارة هنا في حق من يا ولدي يا ولدي أصلحك الله، هل تسقط الطهارة هنا في حق هذه المرأة المعذورة المضطرة التي لا يمكن لرفقتها أن ينتظروها؟ هذه الطائفة المرأة التي أصيبت بالحيض، أصابها الحيض، لم تطف إلى الآن طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، ولا تجد من ينتظرها، لا يستطيع الناس انتظارها، تشق عليهم. هذه مسألة أخرى طويلة عريضة، والخلاف فيها طويل عريض. فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تنتظر حتى تطهر، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. فإذا طهرت طافت. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تطوف وهي الآن في حال اضطرار، وحال الاضطرار تختلف عن حال الاختيار. وقديما كان الناس، الأمراء في الحج قديما كانوا يأمرون الرفقة إذا وجدت معهم مثل هذه الحال أن ينتظروا فيحبسوهم حتى تطهر الحائضة فتطوف وتمشي مع رفقتها. قالوا إذا أمكن ذلك طيب، ما أمكن فإنها تتلجم وتستذفر وتطوف، وطوافها صحيح. وهؤلاء يقولون أصلا الطهارة ليست بشرط في صحة الطواف، وقد جنح إلى هذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو ليس قول ابن تيمية فقط، وبعض الناس يشنع على شيخ الإسلام به لأمر في نفسه أراد أن يتوصل به بسبب هذه الفتوى إلى الطعن في شيخ الإسلام، وهو ليس بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقط، وإنما قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطهارة ليست شرطا. فشيخ الإسلام لما نظر في مثل هذه الحال، حال المرأة هذه، أفتى بهذا وقال في هذه الصورة الطهارة ليست شرطا، أصلا الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. قال تأملت الأدلة وتدبرتها فوجدت أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، إنما هي مستحبة، وذكر كلام العلماء في ذلك، وتابعه على ذلك ابن القيم وانتصر له أيضا. فقالوا يجوز للمرأة هذا. وذهب جمع من العلماء في زماننا هذا إلى جواز ذلك، قالوا إذا كان هذا في الزمن السابق ففي زماننا الأمر أشد وأشد، فالحاجة إليه أكثر، وذلك لأن بعض النسوة اللاتي يقدمن من بعيد يشق على رفقتها انتظارها، ولا سيما إذا ضاقت المدة عليهم وهم محدودون بالتأشيرة وملزومون بالمغادرة في هذا الوقت المحدد، فيلحقهم حرج وعنة شديد. وإذا كان كذلك جاز لهذه المرأة أن تتلجم وتستذفر، تلبس الحفاضات، تشدها على فرجها حتى لا ينزل منها شيء من هذا الدم، وتطوف بالبيت. والمسألة طويلة وهي مبسوطة في كتب الخلاف، ومن أحسن من رأيته جمع فيها على حسب علمي كتاب النوازل في الحج، فإنها قد استغرقت فيه يعني صفحات كثيرة مع الاقتضاب، يعني ما أطال وأطنب، لأن الكتاب ليس لها ممحضا، لها ولغيرها من النوازل، فبحث هذه المسألة واستوفى كلام أهل العلم مع ترتيب وسياق ومناقشة لأدلة الفريقين. والذي يترجح عندي أنا والعلم عند الله أن هذا لو قيل بجوازه بناء على قول هؤلاء فليس هو مطلقا لكل امرأة، وإنما يكون في حق من بعد بلدها كأصحاب مثلا استراليا ونحوهم، فإن هؤلاء الذين أفتوهم به في مثل هذه الحال إذا شق على رفقتها انتظارها ولم يستطيعوا ذلك وأدركهم الوقت، ففي مثل هذه الحال أفتى هؤلاء. فإذا كان كذلك أقول قد يكون هناك وجه لقول هؤلاء في حق مثل هذه المرأة وأمثالها، وأما من كان دون ذلك فلا، لا بد أن تنتظر أو تذهب إذا كانت داخل السعودية أو نحوها وترجع، إذا طهرت رجعت وطافت بالبيت طواف الإفاضة. نعم. ويلزم الناس انتظار الحائض لأجله فقط إن أمكن. نعم. لتتوف طواف الإفاضة. ويلزم الناس يعني الرفقة، إذا حجت المرأة مع رفقة يلزم الناس رفقتها، يلزمهم أن ينتظروها. نعم. ولا يلزمهم انتظارها للنفاس لطول مدته. ويلزم الناس انتظار الحائض لأجله، يعني الحيض، لأجل أن تطوف فقط، إذا طهرت من الحيض تطوف، يلزمهم أن ينتظروها لأجله، لأجل طهارتها من الحيض فقط إن أمكن. نعم. لتطوف طواف الإفاضة. ولا يلزمهم انتظارها للنفاس لطول مدته. نعم. إذا كان هذا في الحائض فالنفس إذا نفست من باب أولى، لأن مدة النفاس أكثر وأطول من مدة الحائض، وحينئذ نقول من باب أولى للمرأة النفس على قول هؤلاء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه، نقول للنفس من باب أولى، لأن مدة انتظارها أطول، فإذا جاز للحائض حتى لا تشق على أهلها أو على رفقتها فالنفس من باب أولى، ولكن كما قلت لكم على اختيار من اختار، لا ما هو شيخ الإسلام، سيأتيكم على اختيار من اختار هذا القول، أما أنا فالذي تطيب إليه نفسي ما ذكرته لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نهاها أن تطوف بالبيت ولا لا؟ ما هي كانت حائض، قال افعلي كل ما يفعل الحاج إلا غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف بالبيت، هذا أولا. ولما حاضت إحدى نسائه مع الوداع قال أحابستنا هي، فدل ذلك على أن المرأة تحبس وليها ومحرمها ورفقتها، فينبغي أن ينتظر حتى تطهر. هذا دلالة النص ظاهرة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا ظاهر. ولو كان في هذا المجال في هذا الباب مجال للإذن لأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، يعني قفي بمنى، بعرفات، بمزدلفة، ثم عودي إلى منى، ارمي، لكن الطواف بالبيت لا، غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من أن تطوف بالبيت. وهذا نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم. وتبقى عاد هذه المسألة مسألة الاضطرار، هذا محل البحث عند هؤلاء العلماء. نعم. وإن طاف نجسا، نجسا ثوبه أو بدنه أو بقعته. وإن طاف نجسا ثوبه، طيب، أو بدنه، أو بدنه أو بقعته، أو بقعته، يعني طاف في مكان متسخ. نعم. لم يجزئه كالمحدث. كالمحدث لما تقدم من أن الطواف بالبيت صلاة، فهو كالصلاة يشترط له الطهارة، فإذا كان طاف وهو نجس الثوب لم يصح طوافه، أو نجس البدن عليه نجاسة في بدنه لم يصح طوافه، أو البقعة التي طاف بها نجاسة لم يصح طوافه، كالمحدث سواء، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. نعم. أو طاف شاكا في الطواف في طهارته وقد تيقن الحدث لم يجزئه استصحابا للأصل. نعم، طاف شاك في الطواف في طهارته، شاك، طيب هذا الشك، هل الأصل قبل هذا الشك تذكر أنك كنت على طهارة أو كنت على حدث؟ تيقن الحدث لم يجزئه استصحابا للأصل، طاف وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، نقول له نرجع معك نسألك أنت آخر عهدك، هل آخر عهدك بالطهارة من أمريكا الطهارة، أو آخر عهدك أنك أحدثت ولم تتوضأ؟ قال والله أنا آخر ما أتذكر أنني دخلت الحمام في الفندق وقضيت حاجتي، لكني لا أدري هل أنا توضأت أو لم أتوضأ، نقول له تستصحب الأصل، الأصل أنك لم تتوضأ. لكن لو كان العكس أنك توضأت ثم شككت هل توضأت أو لم تتوضأ، تقول تبقى مستصحبا الأصل، طوافك صحيح. فالأصل استصحاب الأصل، يعني الذي كان عليه قبل هذا الشك، فإن كان قبل هذا الشك الأصل أنه متوضئ فيستصحب الأصل لا شيء عليه، طوافه صحيح. وإن كان قبل هذا الطواف الأصل أنه قضى حاجته ولم يتوضأ فيستصحب الأصل وهو عدم الوضوء، ولا يجزئه إيش؟ ولا يجزئه هذا الطواف، لأنه صار متيقنا الآن، متيقن الأصل، فالأصل أنه لم يتوضأ لكن شك هل حصل منه وضوء أم لم يحصل، نقول الأصل اليقين أنك لم تتوضأ فتستصحب الأصل، ف فلا يصح طوافك. نعم. ولا يضره شكه في طهارته بعد فراغه من الطواف. لو طاف وفرغ وانتهى وفي الطريق إلى الفندق جاءه الوسواس، نقول لا يضرك، لا تلتفت إليه. نعم. لأن الظاهر صحته كشكه في الصلاة أو غيرها بعد الفراغ. نعم، واضح. قال الخراقي: ويكون طاهرا في ثياب، ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. قال الموفق: يعني في الطواف. يكون طاهرا هو من الحدث، في ثياب طاهرة من النجاسة. يكون طاهرا هو من الحدث متطهرا، في ثياب طاهرة من النجاسة، فلا يطوف إلا على هذه الحال. نعم. قال الموفق: يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف. وذلك لأن هذا هو التعليل، لأن الطهارة من الحدث والنجاسة سواء في البدن أو في الثوب أو في البقعة كما تقدم، والستارة يعني ستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فهذه الأمور شرط من شرائط صحة الطواف: الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البقعة والثوب، والستارة ستر العورة، شرائط لصحة الطواف. نعم. في المشهور عن أحمد. نعم. وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد: نعم، إذن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة من شرائط لصحة الطواف في المشهور من المذهب. مشهور عن أحمد هذا هو المشهور، هو هذا صحيح من المذهب على أنه يشترط هذا. وهذا القول قول مالك أيضا وقول الشافعي. تمام. إذن المذهب عند الثلاثة: الطهارة شرط في الطواف. ستأتينا الرواية الأخرى عن أحمد وهي موافقة لقول الحنفية. هات. وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة، وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة لا شيء عليه. نعم. أما النسيان فهذا بابه باب آخر، الأمر فيه ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولقول الله جل وعلا في إجابة دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النسيان أمره ظاهر سهل، لكن الكلام على ما؟ على من طاف وهو يعلم أنه غير متطهر، في مثل الصورة التي ذكرناها في الحائط أو في النفساء. نعم، واضح، هذا هو. نعم. فالكلام عليه وعلى من شابهه. على الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا طاف غير متطهر إن كان بمكة أعاد، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وهذا مبني على إيش؟ على أن الطهارة ليست شرطا. وقد وافق في هذا قول أبي حنيفة. نعم. هات. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطا. واختلف أصحابه، فقال بعضهم هو واجب، وقال بعضهم هو سنة، لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف. نعم. ولنا ما روى ابن عباس. فأنتم ترون إذن ما أشرت إليه في أول الكلام أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسبوق إليه ولا جاء به بدعا؟ جاء به بدعا؟ إذا كان شيخ الإسلام يلام في اجتهاده هذا فهذا مذهب أبو حنيفة، صح ولا لا؟ فلماذا لا يلام أبو حنيفة؟ طيب قد يأتيك آخر يقول أنا ألوم أبو حنيفة، طيب هو رواية أيضا عن أحمد، تمام؟ هو رواية أيضا عن أحمد رحمهم الله جميعا. والمقصود من هذا، مما أقوله من هذا الكلام، ليس هو الله التسخير في هذا الباب على خلاف ما أعتقده أنا، ولكن المقصود من هذه العبارة رد تشنيع المشنعين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله ومن وافقهم قبلهم، ومن وافقوه ممن كان قبلهم أو من وافقهم ممن جاء بعدهم من العلماء المجتهدين إلى يوم الناس هذا، فهم إذا أفتوا بمثل ذلك فنقول هذه فتواهم وهم يرون هذا وهذه أدلتهم ووجهة نظرهم معتبرة ودليلهم قد أقاموه. يبقى المسألة هل أنت تعتقد أن هذا القول صحيح أو غير صحيح، هذا باب آخر، هذا باب آخر. فابن تيمية ليس بدعا في هذا الباب، ابن القيم ليس بدعا في هذا الباب، من أفتى أيضا من العلماء المعاصرين ليس بدعا في هذا الباب، وإن كنت أنت تعتقد مثلا خلافهم فيما أفتوا به رحمهم الله تعالى أجمعين. فهذا الكلام الذي نريد أن نوصله إلى من يسمع كلامنا هذا. وإن كنت كما قلت لكم أنا الذي تطمئن إليه نفسي هو ما عليه المذهب وما عليه مالك وما عليه الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين، هذا الذي نفسي تطمئن إليه، والحديث عليه. وأصرح شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، وقوله صلى الله عليه وسلم لزوجه أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر، إذن يسقط عنها طواف الوداع لا إشكال، لأنه ليس ركنا كإيش. فهذان النصان حقيقة صريحان قويان في أن غير المتطهر لا يطوف، هذا الذي تطمئن أنا إليه نفسي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإنما أردت الكر مرة أخرى، فربما مللتم من التكرار لأجل هذا السبب الذي ذكرته، فإن بعض الناس يأتي إلى العالم الفلاني فيفرغ ما في نفسه عليه بسبب ما وجد من طريق يتوصل به إلى النيل من ذلك العالم. وأنتم ترون هنا الرواية الأخرى عن أحمد تدل على أن الطهارة ليست شرطا، نعم، وذلك بقوله يجبره بدم، فلو كانت شرطا لا يجبرها الدم. وهكذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنها ليست شرطا، نعم. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما، لنا هذا قول المصنف رحمه الله، الآن يذكر عن من؟ عن الموفق، إذ ذكر هذا الخلاف ثم قال ولنا، يعني لمن؟ للحنابلة، نعم. ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم، وذكرنا بالأمس هذا الحديث، نعم، انتهى من المغني. وقال شيخ الإسلام وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض. الآن بدأ يتكلم عن المسألة بشيء من البسط، هذه مسألة المرأة الحائض إذا كان لا يمكنها طواف الزيارة، طواف الإفاضة، إلا في حال حيضها، لا يمكن أن تطهر في هذا الوقت، ويصعب عليها أن تتأخر، ويصعب على رفقتها الانتظار، ويشق عليهم ذلك. الآن يأتي الكلام فيه. نعم. قال شيخ الإسلام: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضة، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف، وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحيض. أعد العبارة. وكذلك المرأة الحائض. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضة، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف. الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف، وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. يعني كما تقدم معنا قوله: ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة. أحمد، ما هو المذهب عند الحنابلة؟ الإيجاب، ها؟ والقول الثاني عنه أنه يجزئه ويجبره بدم، ويجبره بدمين، إذا كان الحدث أصغر شات، إذا كان الأكبر بدنة. نعم. فعلى هذا حتى الذين قالوا بوجوب الطهارة، يقول شيخ الإسلام، الذين قالوا بوجوب الطهارة في الطواف لهم قول آخر، يعني به أحمد، لهم قول آخر يعني به أحمد، أنه يجبر بما بدم ويصح الطواف. هات. إلى أن قال: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. هذا بلا شك، إذا أمكنها بالاتفاق، إذا كانت تطهر من غير مشقة على رفقتها فهذا بالاتفاق، باتفاق العلماء، تنتظر وتطهر وتمشي تطوف. نعم. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. نعم. أجزأها ذلك إذا اضطرت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. يعني الآن عندنا العلماء هم على قسمين: مالك والشافعي تلميذه، وأحمد تلميذ تلميذه، يقولون باشتراط الطهارة، صح ولا لا؟ طيب، أحمد الذي يقول باشتراط الطهارة مع الإمامين السابقين له قول آخر، أن الطهارة ليست شرطا، فإذا طافت المرأة في هذه الحال تجبرها بدم. وافق في هذا مذهب أبي حنيفة الذي يقول أصلا ليست شرطا من أصل، ولا عليها دم ولا شيء، تمام ولا لا؟ فأصبح عندنا قولان لأهل العلم: الجماهير ومنهم الأئمة الثلاثة، مذهب الثلاثة، ورواية عن أحمد مع أبي حنيفة اختارها أيضا طائفة من أهل العلم، فإنها تطوف إذا اضطرت، يقول شيخ الإسلام، ويجزئها على الصحيح من قولي العلماء. يصحح هذا القول الثاني، وهو أن الطهارة ليست شرطا، وقد بسط الكلام في هذا هو وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وقال رحمه الله أيضا: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر. هذا لا نزاع فيه، إذا كانت قادرة على أن تتطهر، يعني تنتظر بقي عليها يوم يومان تتطهر ثم تمشي، هذا لا يشق بالرفقة، فحينئذ هذا لا نزاع فيه، وإنما الكلام في الاضطرار. أما هذه الصورة لا نزاع فيها، إذا أمكنها أن تتطهر من غير مشقة على غيرها فإنها تنتظر حتى تتطهر وتطوف، فإن طافت وهي غير طاهرة تكون آثمة، تكون آثمة. أما إذا حالت دونها الموانع بأن تكون حيضتها توها جاءت الآن يوم العيد، أول أيام التشريق ثاني أيام التشريق، ما تقدر تنتظر 5 أيام، لأن الغالب في الحيض 6 أو 7، ما تقدر تنتظر، يشق عليها. فإذا كان كذلك هذا الذي تكلم فيه العلماء. نعم. فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به. نعم. وتنازع في إجزائه، فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك، وهو قول في مذهب أحمد، إلى أن قال: وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج أو يسقط عنها طواف الفرد، فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع، مع أني لم أعلم إماما من الأئمة صرح بشيء منها في هذه السورة، وإنما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم، وكان زمنهم يمكنها تحتبس حتى تطهر وتطوف، وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض الحيض حتى تطهر الحيض ويطوفن. ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري لها، يعني الذي يؤجر صاحب السيارة الذي يحملهم من بلدهم للحج ثم يعيدهم إلى بلدهم، مثل الآن تقول مثلا أصحاب الحملات مثلا، الآن المكاري قديم يعني أصحاب الجمال الإبل، يركب عليها هؤلاء يكارونها أصحابها يؤجرونها فيحملون عليها الحجاج إلى مكة ذهابا وإيابا، الآن مثلهم أصحاب الحملات الباصات. نعم، هذه الحافلة الناقلة يؤجرها أصحاب المكاتب من بلدانهم إلى البيت الحرام، فهؤلاء هم المكارون الذين يكرون هذه السيارات. نعم، فمالك ألزم، مالك وغيره ألزم من؟ المكاري، يعني الذي يؤجر دابته، واليوم الذي يؤجر الحافلات، فتحج بالناس عنده 10 حافلات 7 حافلات، نقول ما في بأس، 6 ترجع والسابعة تنتظر النساء أو العوائل التي حصل لنسائهم الحيض، تنتظر هذه ما تضر، و6 ترجع، وهذه إذا طهر الحيض يطوفن وترجع. فهذا قول مالك، ألزم مالك ومن وافقه غيره. المكاري يعني المؤجر للدواب التي يركبها الحجاج في ذلك الزمان مثلهم اليوم الحافلات، أن يحتبس يعني يجلس ينتظر مع هذه النسوة أو مع أولئك النسوة حتى يطهرن ويطفن. نعم. ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. انتهى ملخصا من نحو عشر ورقات. شوف 10 ورقات لخص لك منها هذا المصنف رحمه الله هذه الكلمات اليسيرات، كلها ما تقارب 2/3 صفحة. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن القيم رحمه الله، هذا في إعلام الموقعين، إعلام الموقعين. نعم. المثال 6 أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتتوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك، وتمسك بظاهر النص، ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام، إذ نهى الحائض عن الجميع سواء. إذ نهي الحائض, نهي الحائض عن الجميع سواء، ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة، ونازعهم في ذلك فريقان، أحدهما صححوا الطواف مع الحيض ولم يجعلوا الحيض مانعا من صحته، بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم، ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أنصهما عنه، يعني عن أحمد. نعم. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة، يعني هذا الفريق الذي قال بصحة الطواف الحائض. نعم. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبة الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم. نعم. والفريق الثاني، يعني كمن أخل بشيء من الواجبات الأخرى، مبيت بمزدلفة أو شيء من الرمي، نعم، يجبره بدم، فهذه واجبات من واجبات الحج، وقوف بعرفة إلى الغروب، وقف بها لكن خرج قبل الغروب، فالوقوف حصل لكن الواجب الكامل لم يحصل، فيجبره إيش؟ بدم. فهذا معنى قوله. نعم. والفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، منزلة وجوب السترة. نعم. بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة أو واجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. نعم. قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج للحيض. نعم. حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية: وقد حاضت أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها، يمكنها الطواف بها. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام. هذا في زمانه، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ يمكن يزيد في القول أكثر من هذا. نعم. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام. قف على هذا، ولنا عود، لأن الكلام على هذه الثمانية سيأخذ وقتا وأخذا وعطاء، فنحتاج إلى وقت حتى نأخذ ونعطي معه رحمه الله تعالى فيه، والوقت لا يتسع له الآن. وهذا كما قلت لكم من الأشياء الجميلة في هذا الكتاب، في هذا إيش؟ الكتاب. فترون في المواطن المهمة والحساسة جدا مثل هذه المسألة يشبع الكلام ويستوفي، وفي المواطن التي هي دون يكتفي بما دون ذلك، وفي المواطن التي هي على الأصل الراجح فيها المذهب فإنه يأتي به ولا يعرج على خلافه إلا ذكرا ليشعر بأن المسألة فيها خلاف قد وجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خلي بكرة. جزاكم الله خيرا. وإياكم. اليوم جئت بهذه فارتحت. قبل يومين أو ثلاثة سألني أحدهم عن الحصن الحصين وعن طبعة له جيدة، فقلت لا أعلم والله نسيته، فذكرني أخي أبو سليمان بهذه النسخة جاء بها، وهي والله في مكتبتي. فهذه النسخة حقيقة أحسن نسخة أنا وقفت عليها للحصن الحصين إلى الآن، طبعة دار غراس تحقيق عبد الرؤوف الكمالي، هذه أحسن نسخة لعدة الكتاب الحصن الحصين لابن الجزري رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يقتنيها فليقتني هذه النسخة، نسخة دار غراس، هذه أحسن نسخة وقفت عليها. نعم، فجزاء الله الأخ أبا سليمان خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.